الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله.